الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. في ليلتين سابقتين بدأت الحديث على هذه الآية المباركة، وأطلت الحديث على شأن الشرك، لأنه أخطر مرض يصيب الإنسان أو الإنسانية في حياته، لأنه يورثها ذلا لا ينقطع وعذابا لا ينتهي في نار الجحيم، وهو أكبر الذنوب عند الله عز وجل. وضربت له أمثلة كثيرة، وتحدثت عن الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وبينت أنه لا يجوز للإنسان إذا أحسن إليه مشرك، سواء كان قريبا أو بعيدا، أن ينشرح صدره لحبه ولو بقدر ذرة واحدة. وفرقت بين الحب والإحسان، وأن الإحسان واجب أو مطلوب من المسلم في كل شيء، مع المؤمن ومع الكافر ومع البعيد والقريب والمحسن والمسيء، ينبغي لك أن تحسن، يعني كن دائما وأبدا بقدر ما تطيق من المحسنين ليكون الله معك، لأنه يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، كما قال صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قضى وقدر أن يموت أبو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو في بطن أمه. تزوج عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم آمنة بنت وهب الزهرية، وبعد زواجه منها بمدة توجه إلى جهة الشام للتجارة على عادة أهل على عادة العرب، وقدر له أن يموت في يثرب، المدينة الطيبة اللي احنا فيها دي الآن، ويولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما. هو في الواقع يتيم الأبوين، ولكنه يتيمة الدهر كله. يتيمة الدهر هي أغلى جوهرة، هي أغلى جوهرة يزين بها العقد، يزين بها العقد اللي يسموه العرب فريدة العقد. فريدة العقد يعني أحسن جوهرة تختار، الصائغ وهو يحاول بقدر طاقته أن يزين في العقد، أن يزين العقد وأن يبرزه في أكمل صورة وأجمل صورة، يبحث عن قطعة من الجواهر تكون أغلى قطعة وأحلى وأجمل قطعة ليجعلها درة العقد وفريدة العقد. فكان النبي وإن كان يتيم الأب يتيم الأب، لكنه كان يتيمة الدهر كله، بمعنى أنه كان الجوهرة الدرة الثمينة التي لم يوجد لها نظير لا قبلها ولا بعدها في خلق الله عز وجل. ولله الحكمة، فأن يختار أن يكون خير خلقه يولد يتيما. وهذا يجعل الإنسان ما يحزن لو أن واحد مات وترك ولد في بطن أمه، يبدأ ينزعج إذا كان الرجل مات وترك الولد يتيم في بطن أمه، يقولوا مني ربي. وأنا ضربت مثل وإن كان في حديث شبه موضوع، بأن موسى عليه السلام مر على شاطئ نهر فوجد امرأة معها طفلين يصيحون من الجوع من العطش والجوع من الجوع، وبعدين هي على الشاطئ الغربي مثلا، فأخذت تبحث عن راعي أو أحد يطعمها لبا يطعمها للعيال، لن تجد شيء، فقالت خليني أسبح أو البر الثاني الشاطئ الثاني لعلي أجد راعيا هناك يكون مستور عني. حملت واحد من الطفلين وعدت به البحر النهر، فلما رجعت غرقت في وسط البحر، فصار واحد على الشط واحد على الشط. فيذكر أن موسى قال يا رب أحدهما في شاطئ والآخر في شاطئ، يعني لو كانوا الاثنين مع بعض بعد موت أمهم نجي واحد يحسن إليهم جميعا ويأخذهم جميعا. فيذكر والعلم عند الله أن الله قال يا موسى لأجعلن أحدهما ملك المشرق والآخر ملك المغرب. فالحكمة الله العالية لا ينبغي لأحد أن يتحزن أو يتحز على أمر من هذا القبيل. ولد النبي يتيم عليه الصلاة والسلام، سماته أمه وجده عبد الله محمدا، وهو اسم غير مشهور في الجاهلية، يمكن اسمين أو ثلاثة اللي في كل جزيرة العرب اسمه محمد، كل جزيرة سموه محمدا ليحمد في الأرض والسماوات وهم لا يعلمون أنه. وهو طبعا مكتوب في الكتب السماوية السابقة في بعض الأناجيل سأقيم فيهم، يقول عيسى عليه السلام لأصحابه سأقيم فيكم أو فيهم حتى يأتي المنحمنة، يعني المحمود الحمد الكثير، وهو معنى محمد ومعناها أحمد المنحمنة. وبعض روايات الإنجيل الفارقليطس، وبعضها الفارقليط، وهي لغة إما أرامية أو سريانية ما أعرف، إنما هي لغة قديمة من اللغات التي تكلموا بها الناس قبل الإسلام وقبل الإسلام، وجاءت في الإنجيل سأقيم فيكم، يعني تبقى شريعتي نافذة حتى يأتي المنحمنة، فإذا جاء معناها بطلت شريعتي. والمنحمنة هو عندهم بالتفسير المحمود الحمد الكثير، سماه أم أبوه سموه محمدا، أم سمته محمدا وجاد عبد المطلب، وهو المحمود في الأرض والسماوات. وجاء في وقف عيسى بن مريم خطيب من بني إسرائيل يقول يا بني إسرائيل إني رسول الله مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهو أحمد وهو محمد وهو الماحي وهو الحاشر وهو المقبل صلوات الله وسلم له، أسماء هي من أجمل أسماء خلق الله. لما صار سن 5 سنوات أحبت أمه أن تزيره أهل أخوال أبيه عبد الله، ما هو أخوال أمه أخوال عبد المطلب، لأن عبد المطلب ابن سلمة بنت عمرو من بني النجار. مر هاشم جد أبو عبد المطلب جاي من الشام ومر بالمدينة وتزوج سلمة بنت عمرو وجاء منها بعبد المطلب. هو اسمه عبد المطلب، سموه شيبة الحمد، ولكن لما جاء جد عمه المطلب قادم من الشام وقال أمر على ابن أخي أزوره وكبر شوي عبد المطلب 7 سنوات، خليني أزوره في يثرب وأزور زوري أشوفهم. فلما مر عليه لقاه شاب، قال ما نمخليه عند أخواله أبغده معي. فلما ركبوا البعير وأقبل على مكة ورأوا كان صبيح الوجه، فلما أقبل على مكة قالوا عبد المطلب، يعني هذا المطلب اشتراه وجابوا عبد الأهداء، هذا عبد المطلب، فسمي عبد المطلب. غلب على كلمة شيبة الحمد لله اسمه الحقيقي اللي به سماته أمه وأهله. أرادت أمه آمنة أن تزيره أخواله في يثرب، ومعها حاضنته أو معها أم أيمن الحبشية، وصيفة عبد الله أبوه من مواريث النبي من أبيه عبد الله هذه الوصيفة، وجاء إلى المدينة. فجاء النبي سنه 5 سنوات إلى المدينة، قلت لك لما جاء مع أمه سنه 5 سنوات أراد أن يسبح في بئر بني عدي بن النجار، فلما وجد الصبيان يسبحون في البئر ينزلون ويعمون ويقطصون، فقام يتجرد من ثيابه ويعم مثلهم وإذا ينزل مثلهم، وإذا يد عاتية تلطمه وتقول له لا تتجرد من ثيابك لست كهيئة هؤلاء الصبيان، فيتأدب بأدبه سنه 5 سنوات. ويرجع هذا الركب المبارك بعدما زاروا أخوالهم في المدينة إلى مكة، وهم في الطريق عند الأبواء مرضت آمنة وتوفيت في الأبواء ودفنت في الأبواء. محل قريب منها الآن اسمه الخريبة، معروف عند الناس اللي هناك، هو طبعا شرق مستورة على منتصف الطريق تماما بين مكة والمدينة، يعني منتصف الطريق تماما الأبواء بين مكة وبين المدينة، ودفنت في الأبواء. والنبي سنه يوم تدفن أمه عندها سنه 5 سنين، لكن انت بتعرف إن شاء الله أنه بعدما بعثه الله عز وجل ابن 40 سنة، وما كان يتردد على هذا الطريق، بعد 40 سنة يبعثه الله ويقعد في مكة 13 سنة يدعو إلى الله عز وجل ويهاجر للمدينة، وبعدين يرجع في مرة في زورة إلى مكة ويمر بالأبواء بعد يعني في وقت بعيد متأخر ويعرف قبر أمه، يعني بعد أكثر من قريب بأكثر من 50 سنة ويعرف قبر أمه، ويستأذن ربه في زيارتها فيؤذن له في زيارتها ومع أصحابه، ويستأذن ربه في الاستغفار لها فلا يأذن له في الاستغفار لها، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي فاستأذنته في أن أستغفر لا فلم يؤذن لي. وهذا غالبا يكون بعد نزول هذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وطبعا عندما جاء عندها بكى وأبكى، يعني أخذ يبكي حتى أبكى من حوله صلوات الله وسلامه عليه. أخذته أم أيمن، أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عبد المطلب عنده عيال كثيرين 10 أو أكثر، وكان يحبهم ويحبونه، وكان يعتبر أعظم رجل في قريش، أعظم رجل في قريش عبد المطلب. يعني لما جاء الجيش أبرهة ليهدم الكعبة وساقوا إبل عبد المطلب أخذها الجيش، جيش أبرهة، فجاء عبد المطلب لما شافوا أبرهة وقالوا هذا عبد المطلب، قام واقف يتلقى ويستقبله اللي جاي يغزو البيت الحرام، البيت الحرام نعم، الكعبة، ويهدمها. فلما أقبل عبد المطلب قال له: أين إبلي؟ فيقول له أبرهة: لقد أكبرتني حين رأيتك، وصغرت في عيني حين سألتني عن الإبل. أنا عندما أقبلت علي أنت عندي كبير جدا جدا، كيف يعني أنت في هذه المنزلة وتسأل عن إبل؟ قال: الإبل لي والبيت له رب يحميه، أنا ما أقدر على حماية البيت، البيت رب يعني. وفعلا ما مضى كبير وقت حتى سلط الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ويرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، ويحتضنه جده عبد المطلب، ألقى الله في قلبه حبا عارما عنيفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 5 سنين سنه يمشي، وإذا جاء وقت بعض الوقت يقوموا يفرشون لعبد المطلب عياله وقريش، يفرشون له فراش بجوار الكعبة في ظلها يجلس عبد المطلب، لا يجرؤ أحد من أهل مكة ولا من أبنائه أن يجلس عليه قبله إلا بإذنه. فإذا جاء النبي قبل جده يركض عشان يجلس، إنه 50 سنة أو زي عشان يجلس على الفراش، فيحاول أعمامه أن يمنعوه، يقولوا إيه حتى يجي أبوك عبد المطلب، إذا جاء وجلس يجلس وراء. فإذا جاء عبد المطلب يمنعهم من أن يمنعوا محمدا من أن يجلس ولو كان قبله. وذكرت أكثر من مرة أنه مر عليه وفد من المدلجيين، وبنو مدلج كانوا يسكنون الساحل وراء جهينة، وكانوا يعتبرون في جزيرة العرب رؤساء العلم في العرافة ورؤساء العلم في القياسة، يعرفون الآثار الجمل اللي ماشي هو كبير ولا صغير، وعظم يقول هذا الجمل أعور وهذا الجمل كذا، وهذه البنت دي حبلة واللي بتمشي دي حبلة، البنت دي بيك دي كذا، يصفون بمجرد رؤية القدم، رؤية أثر القدم. فلما رأوا النبي جالس ورجليه بحافية ما عليه شيء على فراش عبد المطلب، أخذوا ينظرونهم عند الحجر الأسود عند مقام إبراهيم، ينظرون إلى مقام إبراهيم ويمعنون النظر في أصابع إبراهيم وإخمص قدمي على الصخر، وينظرون لقدم محمد أبو خمس سنين أو دون ذلك، يروحون ويرجعون. بعدين يوم تأكدوا أن هذا القدم هو أشبه بهذا القدم، فقالوا لعبد المطلب: من هذا الغلام؟ قال: هذا ابني محمد. قالوا: ما رأينا قدما شبيهة بالتي في الصخر بقدم ولدك هذا. بقدم، وفعلا الله يعني اختار، ما هو اختار الخليلين، الخليل الأول محمد إبراهيم والخليل الأكبر محمد عليه الصلاة والسلام، الخليل الأول إبراهيم والخليل الأكبر محمد، وجعل الله صورة محمد كأنها صورة طبق الأصل من أبيه إبراهيم. لما سئل بعد ليلة الإسراء ووصف الأنبياء للمؤمنين، قال: موسى رجل آدم يعني أسمر كأنه من رجال أزد شنوءة، من رجال أزد شنوءة، وعيسى أحمر كذا كأنه خرج من دمشق، وإبراهيم أشبه الناس بصاحبكم. هذا في صحيح البخاري، وإبراهيم أشبه الناس بصاحبكم، يعني أشبه خلق الله بإبراهيم عليه السلام. بعد في السنة السابعة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مات عبد المطلب، ما بقي إلا مؤيمن وعمومته، وعمومة كثيرون، لكن أخوه أبي الشقيق، الشقيق اللي أمهم واحدة، اللي أمهم واحدة، اللي أمهم واحدة، عبد الله وعبد المطلب، يعني عباس بن عبد المطلب، الحارث بن عبد المطلب، فلان بن عبد المطلب، أبو لهب الملعون بن عبد المطلب، كل هؤلاء عيال عبد المطلب. لكن أقرب الخلق لمحمد عم الشقيق أبو طالب، فدخل من سن السابعة في كفالة أبي طالب، تعلق قلبه به كما ضربت أمثلة بأنه كان صار يحبه أكثر من صلب من ابناء صلبه، أكثر من أبنائه. ونشأ محمد في حضانة أبي طالب، وكلما كبر في عين أبي طالب، كلما ازداد في العمر ازداد عظمة في قلب أبي طالب، فتولع به أبو طالب تولعا، وأغرم به غراما، وصر لا يكاد يفارقه. فلما بعثه الله نبيا، قلت لكم 3 سنوات وهو يدعو إلى الإسلام سرا، حكمة عالية وشرحتها كثيرا. وبعد 3 سنوات وبدأ خبر ينتشر مثل الشمس لما تطلع، ما عاد أحد يستطيع يغبيها لا بغربال ولا بيده، فصارت هواتف الجن تهتف برسول الله في مشارق الأرض ومغاربها، وصار اليهود يتحدثون في يثرب. قبل ما يولد محمد، الليلة اللي ولد فيه كان حسان بن ثابت موجود، كان موجود حسان بن ثابت، سنه يجي 15 سنة يومها، يوم ولادة النبي محمد عليه الصلاة والسلام أو أكثر، وكان جالس في المدينة هنا يوم ولادة النبي. واحد يهودي قال: ظهر اليوم نجم أحمد، يهودي يتكلم مع اليهود وحسان بن ثابت يسمع. قالوا له لهذا الحبر اليهودي: هذا متى تظنه يظهر؟ قال: إن يأخذ هذا الغلام على حسان بن ثابت عمره يكون قد ظهر هذا النبي، هذا أحمد النبي يظهر، والغلام هذا موجود إن عاش، يعني النمط صغير يحضره. حسان يقول لما بعث النبي تذكرت قول الحبر اليهود ذكرته تماما بعد ما جاءهم خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، يقول تذكرتها. بعد 3 سنوات أمره الله بالإعلان الدعوة، فخرج على جبل الصفا ونادى يا معشر قريش، يا بني هاشم، يا بني المطلب، يا بني عبد الشمس، يا بني عبد النوفل، يا بني كذا، يا بني كعب، يا بني كعب بن رؤي، يا بني غالب بن فيل. فجعلت القبائل كلها اللي ما يستطيع يحضر ويقول هذا محمد 40 سنة عايش بيننا ما سمعنا له صوتا كهذا الصوت، ولا بد أن يكون هدهمنا جيش عرمرم ليستأصلنا. ما دام محمد وقف ينادي هذه المناداة فعل هذا الصياح، لا بد أن يكون هناك أمر في غاية الخطورة والجنان. وأقبلوا، إذا كان الرجل لا يستطيع بنفسه أن يشهد أرسل ولده أو قريبه وقل له روح هات لخبر محمد. فعندما اجتمع قال يا معشر قريش أرأيتكم لو أخبرتكم أن وراء الأكمة جيشا يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا في نفس واحد، حتى الملعون أبو لهب معه، ما جربنا عليك كذبا قط، أنت الصادق الأمين. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك يا محمد، أليها صار هذا العم وإن كان ما هو شقيق، العم وإن كان ما هو شقيق، لكن صار أسبق السفهاء، حتى أسبق من أبي جهل في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى العكس أدبر أبو لهب وزاد إقبال أبي طالب، وهو يعلم علم اليقين أن محمدا سيتعرض للأذى، وإن كان موقن في قلبه أنه رسول الله. والجميع، قلت أكثر من مرة، جميع أهل مكة بما فيهم أبو جهل وأبو لهب، كل هؤلاء كانت قلوبهم مطمئنة إلى أنه رسول الله، كما قال عز وجل ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. لما يكذبوا لك يقول ساحر وشاعر وكاهن ومعلم ومجنون. هو المجنون يعلم ولا المعلم؟ المعلم ما يكون مجنون، والمجنون ما يقبل التعليم. لو تعلم ليلك ونهارك فيه وتقوم من عنده لحظة ينسى كل اللي علمته، ما يتعلم، فكيف يقولوا معلك؟ انت ناقضوا. في هذا البلاء أقبل أبو طالب، كلهم موقنون بأنه صادق. ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. مثل إخوانهم من الفراعنة لما جاءهم موسى يقول ربنا لما جاءتهم آياتنا بصرد جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هم مطمئنون إلى أن أن موسى رسول الله، لكن جحدوا بها ويقول ربنا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، مثل ما قال موسى عليه السلام لفرعون. ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت، يقول لموسى اللي ما يكذب، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا هالكا إذا كذبتني واستمرت مكذبا. وبدأ الأذى لكل من يعلم في مكة أنه آمن بالله ورسوله، ولكن صار حماية الرب الأعلى هو يفك كل حماية طبعا، مثل ما قال الشاعر وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطمة. ويقول الشاعر الآخر وإذا العناية لاحظتك عيونها نام فالمخوف كلهن أمان. فكان النبي وهو بهذا الحال يخرج وحده إلى الكعبة ويطوف، ولا يجرؤ أحد من أصحابه أن يفعل ذلك، ويدعوهم إلى الله ويقف عليهم في مجالسه ويدعوهم إلى الله، وكلما دعاهم اشتدوا كفرا وأذى. وأبو طالب يقبل عليه بكليته مدافعا حميدا، لكن صار من أهل الأرض 2. طبعا أبو بكر ذو منزلة عالية في قلوب كل قريش، لأنه اجتمع فيه أمور لم تجتمع في غيره من قريش. عاد هذا حشر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أبو قريش جمع علوما يحبها العرب، وهي علم الأنساب. لم يكن في جزيرة العرب من هو أعلم بأنساب العرب من أبي بكر، وأيضا ثقف في ثقافة ومعرفة بالتاريخ، معرفة بالتاريخ وتاجر، الناس يحبونه لتجارته، اللي ما يحبه لا يحبه لتجارته، يعني فيه أمور كلها كان يحبونه من أجله. ولذلك يندر أن آذوا إلا مرة لما جاء عقبة بن معيط عليه اللعنة مع أبو جهل وجماعة، وضعوا الروس أو الكرش الناقة المذبوحة على على على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروس اللي داخلها، وكادوا فيقول فيقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، فيضرب وينهالون على أبي بكر ضربا حتى يجثى نفسه ويحمل مغمى عليه. وأول ما أفاق من إغمائه قال أين محمد لعله بخير، قالوا بخير. وقال لما سأله النبي قال ما شيء إلا ما نال الناس من رأس، يعني شيء بسيط في سبيل الله عز السلام. أبو طالب له قيمة، هو وخديجة قيمة عند كل قريش، ولا سيما أنه لم يعلن إيمانه بحبيبه رسول الله، لم يعلن إيمانه بحبيبه رسول الله، اللي كأنه اللي هو في الحقيقة ما هو كأنه هو أغلى عليه من أولاده لعلة كان يعتقدها، اللي حال بينه لأن الأمر أصله لله. يعني لو تحاول تسعد نفسك أنت ما تقدر، لكن تستعين بالله. تحاول تسعد عيالك ما هو بيدك إسعادتهم، تحاول مثلا تجيب عيال وانت منتعقيم ما هو بيدك، الأمر كله لله. فالله حل بين أبي طالب وبين الإيمان حكمة عالية، ليعلم الناس أنه لا إله إلا الله، وأنه ليس بين خلقه وبين أحد، ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، هو الله الذي لا إله، العزيز الجبار. أنا قلت لك إذا تكلم الله بالوحي في السماوات خر جميع ملائكة السماء ساجدين، وأول من يفيق جبريل من الروعة عندما يفيق يفيقون بعده، فيقول ماذا قال؟ قال الحق وهو العلي الكبير. أبو طالب قدر له أن يستمر على دين قومه، فكان لهذا أيضا رفيع القدر عند قومه لأنه ما أعلن الإيمان بمحمد. والعباس عمه ايضا ما اعلن اسلامه، لكن بس انا قلبي يقول لي وفيما عرفت من من من من من الروايات ان العباس كان مؤمنا، يعني امن واستمر يجاري المشركين، وكان في هذا نفع كبير للاسلام والمسلمين، لانه لما كان في وسطهم بحاول بقدر ما يطيق ان يدافع عن محمد، بقدر ما ان يدافع عن محمد. لكن ابو طالب ما اعلنها وبدأ ينافي. السنة الرابعة من البعثة والخامسة من البعثة اشتد الأذى بشكل لا يطاق على المؤمنين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في تفسير قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الآية القريبة، أمرهم بأن يهاجروا إلى الحبشة، وقال إن بها رجلا ملكا، إن بها ملكا لا يظلم الناس بجوره، فهاجروا إلى الحبشة. حتى أبو بكر نفسه عزم على الخروج إلى الحبشة ورده ابن الدخنة من الطريق وقال يا أبا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك تحمل الكلة وتكسب المعدوم. الكلام اللي قالته خديجة للنبي محمد لما جاءه الوحي في غار حراء وقال يا خديجة لقد خشيت على نفسي، أنا خشيت إن أموت، يعني من ضم الملك لي يضمني ضمة قوية عارمة ويقول اقرأ أقول ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثاني حتى بلغ مني الجهة، خلاص بموت حتى بلغ، ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان القلب، فرجع بها يرجف فؤاده وقال لخديجة زملوني أو دثروني لقد خشيت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبداً، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم أو تكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. وذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، فلما قف عليه قال هذا الناموس، هذا جبريل الذي أنزله الله على موسى، ليتني أكون فيها جذعا شابا قويا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم يطردوني من مكة؟ قال نعم، ما جاء أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي، ولئن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. لكن لم ينشب ورقة أن توفي. استمر أبو طالب وخديجة يدافعان عن رسول الله قريش إلى سنة 10 من البعثة النبوية، وصار النبي سنه 50. في هذه الأثناء يأست، راحوا لأبو طالب، هم وهو كبير عندهم، كبير عندهم شيخ الأباطح، سمونه شيخ الأباطح. قالوا لي يا أبا طالب، إن ابن أخيك سفه أحلامنا وضلل آباءنا وفرق بين الرجل وولده وبين الرجل وزوجته، إما تنهاه عنا أو تسلمه لنا ونعطيك ولدا، أجمل ولد تريده من قريش يكون لك بدل محمد، وتسلم لنا ولد محمد عشان ما يعني يريدون قتله. فقال عجبا لتبا لكم، ثم جنين، أنا أسلمكم ابني تقتلونه وتسلمني ولد من عندك أغذيه لكم وربيه لكم؟ يذكر في حديث ضعيف أنه قال يا ابن أخي انظر ماذا قال قوم. قال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني، الحديث ضعيف طبعا، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى أهلك دونه، حتى ينصرني لا أو أهلك دونه. فقال له أبو طالب والله لا أسلمك إليهم أبدا. فتعاهدوا لما يأس، ونزل فيها أول سورة صاد، صاد والقرآن، لأن قال لهم لما تكلم قال يا عم أنا لماذا أنا أطلب منهم كلمة واحدة يأدن للكلمة وأنا أعدهم عليها عشرا، أعطوني الكلمة، لا قال أنا أعطوني الكلمة واحدة تدين لكم العرب، سور العرب كلهم تابع لكم وتؤدي لكم الجزية العجب. قال أبو طالب للكفار قريش هذا محمد، لا أبو جهل الجماعة، هذا محمد يطلب منكم كلمة واحدة تعطوه إياها، ولكم أن تدين لكم العرب، يعيدكم أن تدين لكم العرب وتؤدي لكم الجزية العجب. قالوا أخذ كلمة واحدة نعطي عشرة معها، هو طالب كلمة احنا نعطي عشر كلمات. وش تطلب يا محمد؟ قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتسعدوا تدين لكم العرب وتؤدي لكم الجزية العجم. فانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء واحد. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني لا عندي جماعة موسى ولا جماعة عيسى، إن هذا إلا اختلاق أو انزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. ثم يقول بعدها جند ما، يطمئن النبي جند ما على قعد بدر اللي حصدت رؤوسهم جند قبلها سنوات، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، كذبت قبلهم قوم حين وعادوا، إلى أن يقول اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب إلى آخر القصة، ليبينوا أن داود عندما دخل الخصم عليه من الجدار من السور وفزع منه حسب أن القيامة بتقو، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وأنت أولى من داود بألاف الدرجات، وين يسأل داود بالنسبة لمحمد؟ وين داود بالنسبة لقدك الشعر؟ وإن كنت لا وافق على أقصى أكثر شعري كيف تلقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماعه. وربنا يقول في صحيح القرآن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجة، يعني محمد ما في غيره، اللي قال بعضهم يعني محمد، البعض هذا محمد. وبعدين ذكر موسى وعيسى، تلك الرسل فضلنا منهم من كلم الله يعني موسى ورفع بعضهم، وآتينا عيسى من أمام البلايات وأيدناه بروح القدس. أبو طالب بعد ما يأست قريش من محمد قالوا ما فيه لنعمل نقاطعهم، مقاطعة تعتبر نادرة في التاريخ. نحصرهم في شعب من الشعاب، لا يطعمون من عندنا، ولا يلتق لهم ماء من عندنا، ولا ملابس من عندنا، أي شيء. وأيضا أي واحد من البنات منهم من قبيلة من قبيلهم، برؤوس قبيلهم بني هاشم، شيوخ قبيلة شيوخ قريش، من لا تزوج من بناتهم، ولا نزوجهم من بناتنا. لو جاء واحد منهم يخطب بناتنا لا نناكحهم ولا نآكلهم ولا نشاربهم ولا نبايعهم ولا وكتبوا صحيفة وعلقوها فوق الكعبة اسمها صحيفة المقاطعة. وانحاز أبو طالب في الشعب، أبطح الأبطح اللي في مكة، المسيل اللي ينتهي إليه سيل منى، كثير الحصبة بين الجبال، نزل فيه أبو طالب وانضم له جميع بني هاشم وبني المطلب، بس جميع بني هاشم إلا أبا لهب. أبا لهب هو الوحيد اللي صار مع أهل المقاطعة ضد النبي وأهله وقرايبه، وجميع بني المطلب وبني هاشم انحازوا مع أبي طالب. المؤمن بإيمانه والكافر منهم حمية الجاهلية. الكافر من بني هاشم وبني المطلب ما عدا، قلت لك ما عدا أبي لهب الملعون ده، ولكلهم صاروا مع النبي محمد في الشعر، يرضون بالجوع والعطش والبلايا اللي هم فيها، وحتى صاروا يأكلون الورق الشجر الحط ذا وغيره، الخط اللي ينزلونه من سبل يأكلونه، وإن لقوا جلد يابس مطروح في الأرض يحطونه يغرقونه في الماء حتى لين يأكلونه. وأبو طالب صابر محتسب مع رسول الله، وضربت لك مثل البارحة كيف إذا جليل قبل المغرب بشوي قبل الغروب بشوي يبدأ يفرش فراش عشان إن كان واحد يرقب محمد ليقتله يشوف، يقول عارف إن هذا فراش محمد عشان ينزع عليه ويقتله، فيفرش الفراش ويرتبه ويجمله، ثم ينادي بأعلى صوت والناس كلهم يسمعون، بن هاشم بن المطيب واللي في الجبال لا واحد قريب يسمع، يا محمد بأعلى صوت، يعني ما يقولوا خافت، يبقى أعلى صوت، يا محمد قد هيأت لك فراشا، أنت يا ابن أي ابن أخي، فيأتي وينام ويربط عليه ويرمح شوي ويقعد يحرسه. حتى إذا غابت الشمس وأظلم الليل قام سحبه وداه في مكان بعيد ما يعرفه أحد، وفرش له فرش جديد، وجاب علي ولا عقيل ولا أحد عياله ونيمه مكانه، عشان إذا يقولوا لي ليش، يقول عشان أخاف يكون واحد رصد يرصد محمد اللي يقتله بالليل، فأنا أجعل ولدي فداء له، بدل ما يقتل محمد يقتل ولدي. هذا حدث، واستمروا على ذلك مدة من الدهر. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، قال اللهم أعدني عليهم بسبع كسن يوسف أو أشد، اللهم أعدني على قريش بسبع كسن يوسف أو بسنين كسن يوسف أو أشد، يعني تصيبهم القحط اللي ما لا نظير. وفعلا اكفر عليهم الجو تماما، لا برد ولا مطر ولا أي خير ينبت في هذه المسافة. في هذه المسافة جاء أبو سفيان للنبي محمد يرجوه ويدعوه أن يدعو لهم بأن يرفع الله الضر عنه، وهو زعيم قريش كفرا مع أبي جهل والذين معه. جاء أبو سفيان وقال يا محمد أنت جئت لتصل الرحم، أنت تدعو لصلة الرحم، ونحن رحمك قد قطعنا من هذا، ادعو الله يسقينا يا محمد. فدعا الله عز وجل فأغاثهم بالمطر. بعد ما جاءهم المطر ورغددوا بغددوا صار عندهم خير، ازدادوا كفرا، لأن كل ما جاءتهم آية قالوا سحرنا محمد، القمر لما انشق بين أبي فلقتين أبو قبيس بين الفلقتين قالوا سحر مستمر، يعني سحر قوي ما يقدر أحد عليه إلا محمد. واخذ ابو طالب يقصد يشكو قريشا يمدح بني هاشم وبني نوفل الذين بني هاشم وبني المطلب الذين ناصروه مع محمد عليه السلام، وقال في قصيده صبرت لهم نفسي. انا اجيب القصيده لانها تبين لك اللي قصدي فيها امور. تجد يتكلم بالاله الحق فاطر السماوات والارض، يدعوه ابو طالب وبعدين يدعو الاصنام، يعني يحلف مثلا بغير الله، فيقول صبرت لهم نفسي. في قصيده السلاميه من اشهر قصائده، كل قصيده من اعلى قصائد الشعر، بس انت تستشف منها منزلة هذا الرجل في قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف حامى وكيف دافع عنه وكيف صانه، لكنه كفر بربه وأشرك بربه، وما بين الله وبين خلقه نسب، من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة مهما كان، سواء كان ولد نبي ولا أبو نبي، لو قل في إبراهيم وإسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ومن ذريته لما كفر ولد نوح قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، إنه ليس من أهلك، هو من أهله ما زالت مرته، هو من صلبه ما في إشكال، لكن إنه ليس من أهلك، في قراءة إنه عمل غير صالح، وفي قراءة طبعا سبعية اللي حقراها كذا الحفظ إنه عمل غير صالح، فالعمل غير الصالح يباعد. ضرب الله مثل للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، جعل زوجة لوط وزوجة نوح أكبر إمام في الكفر، أكبر قدوة للكافرين، ضرب الله مثلا يعني قدوة، جعل قدوة للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما، يعني بالشرك والكفر بالله ومطاوعة المشركين فيهم. ضرب الله مثلا كفر امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار فالداخل. انا ودي اسمع الخرافيون الجهلة اللي يعتقدون اذا شاب واحد صالح يتمسحون به عشان يشفع لهم من القيامة وعشان يدفع الضر عنهم وعن يصلح قلوبهم. ما يصلح القلب إلا الله، ولا يسعد العبد إلا الله، ولا ينالك إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فيقول أبو طالب في قصيدتي لن يصبرت لهم لقريش، صبرت لهم نفسي بسبراء سمحة، صبرت لهم حبست نفسي على حماية محمد والدفاع عنه، على حماية محمد والدفاع عنه، صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة، يعني رمح وقوس مواتية، سمراء رمح وقوس ما يعرف، يعني يعتبر ما عند أهل مكة مثله. صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عضب من ترات المقاول، رمح لا نظير لها وقوس لا نظير له وسيف بتار ما يخلي اللي يصيبه. صبرت لهم نفسي بسمراء، يقولوا عشان أبو قريش كلها يقرون قصيدة أبو طالب يعرفون إنه وينهم عن محمد وقدامه أبو طالب، وما يؤمنون بالله ولا يخافون الله، لكن يخافون من أبو طالب. صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عضب، سيف قطاع بتار من تراث المقاول. احنا أبانا ما هم مثل أباكم يا قريش، احنا صيح من قريش لكن أبانا أماجد أساوس مقاول، مقاول جمع مقول وهو الملك، المقاول جمع مقول وهو الملك، يقال فيه القيل، واليمن أكثر ما يستعملوا فيه القيل، ويسمى المقول، يسمى المقوال، الملك يسمى مقوال، ويسمى لأنه خطيب عاد يكون خطيب ويتكلم فيسمى مقوال، ويسمى القيل لأن كلامه نافذ على رعيته وشعبه. وصبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عضب من تراث المقاول، يعني ورثناه من آبائنا الملوك وأشباه الملوك أو مما أهدت إليهم الملوك. أعوذ برب الناس، اسمع اسمع اسمع، يقول بعد أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل، برب الناس يعني يقول أنا أؤمن برب الناس بس أؤمن أيضا باللات والعزى ومنة الثالثة الأخرى. وأنت لو عبدت الله طول عمرك في أخلاص العبادة لله ثم أشركت بالله شيئا، ولئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. يقول أعوذ برب الناس من شر طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل. أعوذ برب الناس من شر طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل. وثور، يحلب بثور، ما هو ثور المدينة، ثور مكة من أكبر جبالها، من أكبر جبال كثيرة حوالي 7 كلها سبير، سبير اللي أكثر، إنما ثور واحد اللي اختفى فيه النبي عليه الصلاة والسلام يوم خروجه وهو جنوبي مكة على الطريق لليمن، ما هو بعيد عن مكة، اللي اختفى فيه النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر ليلة الهجرة. يقول أعوذ برب الناس، الأول استعد بالرب، هذا زين يلي توقف عليه، لكن أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل وثور. ومن أرسى سبيرا مكانه. طبعا سبير اللي أنا قلت لك جبال، عندما تطلع من مكة يصير على يمينك وعلى الجبال حتى تصل إلى منى، إلى قرب إلى جزء كبير من مزدلفة، وانت عن يمينك سبير وعن يسارك سبير. من اللي أرسى؟ الله. يعني بعد ما استعاذ بالله من شر قريش، حلب بثور أو استعاذ بثور، وبعدين باللي أرسى سبير وهو الله عز وجل. ومن أرسى سبير، أعوذ برب الناس من شر طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل وثور. ومن أرسى سبيرا مكانه وغاق ليرقى في حراء ونازل. يعني محمد اللي كان يرقى لحراء في حراء قبل ما يبعث، راقي ونازل من حراء وهو جبل في غاية القصوى في الصعود والخروج والنزول. وغاق ليرقى في حراء ونازل. وبالبيت، حق البيت من بطن مكة، يحلب البيت الحرام بالكعبة، وبالبيت حق البيت من بطن مكة، وبالله إن الله ليس بغافل. رجع يعني كل شوية يجيب الرب، لأنه طبعا عندهم أعظم الآلهة، عند كفار قريش إني خالق سوى أعظم الآلهة، وهؤلاء شفعاؤنا عند الله وآلهة وسطاء عند الله، قل أتنبئون الله ما لا في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وبالبيت حق البيت من بطن مكة، وبالله إن الله ليس بغافل. وبالحجر المسود، الحجر الأسود، وبالحجر المسود إذ يمسحونه، إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل. يحلب بالحجر الأسود عندما يكتنفوه الطائفون يقبلونه صباحا ومساء في الضحى والأصائل، الأصائل عن آخر النهار بعد العصر إلى المغرب، قرب أصائل سيما قرب الغروب. وبالحجر المسود إذ يمسحونه، إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل وموطئ إبراهيم. يعني الحال مقام إبراهيم يحلب به أو يستعذ به، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة. يعني كأنه داس على عجينة إبراهيم لما وقف على الحجر، لما ارتفع البناء وبدأ وقف على حجر ليرتفع معه، فصار إسماعيل يناوله الحجارة ويرتفع معه الحجر، وصار الحجر كأنه يطبع على الحجر، قدم إبراهيم أو قدمين إبراهيم تطبع على الحجر على الحجر على المقام على الحجر، كأنها طبعة على عجين، كأنه واطئ على عجين. الإخمص والأصابع قلت لك استمر من عهد إبراهيم أكثر من 2000 أو 3000 سنة إلى محمد عليه السلام وإلى اليوم، رغم ان البلاعين هذول وكثرة الناس، يعني خرب اللي هو الحال ذاك، وكانوا طبعا اهل مكة كلها لما اسلموا حتى قبل الجاهلية يجيبون فيه ماء زمزم، كل يوم يجمعون فيه ماء زمزم عشان يشربوه، فذاب الحجر بعض، لكن لا تزال الاصابع موجودة والاخمص محله موجود. يقول وموقع طبعا الله عز وجل، فعلى هذا لحكمة عالية أنا نبهت إليها كثير، لعلم الله أن اليهود سينكرون بعثة النبي محمد وينكرون أن يكون إبراهيم هو الذي بنى الكعبة، وينكرون أي صلة لإبراهيم بالعرب. علم الله أن اليهود سيفعلون ذلك، سينكرون هذا، فخلى الحجر يختم على رجل إبراهيم كأنه ختم بالبقاء الأمل إلى يوم القيامة بقدم إبراهيم على الحجر ليكون شاهدا. وإذا قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات، اسمها قال فيه آية، ما قال فيه آية، قال فيه آيات بينات مقام إبراهيم، عشان يثبت في الكتاب المنزل على محمد إلى يوم القيامة. طبعا قال يرفع إبراهيم القاعدة الإسماعي، وقال فيه شاهد محسوس وهو مقام إبراهيم في الحجر، قدمه في الحجر. فيقول أبو طالب: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبتان، على قدميه حافيا غير ناعلي. ولما قالوا له سلم لنا محمد يقول: كذبتم وبيت الله نبزي محمدا، كذبتم. يقول له قريش: أنا سلم لكم محمد، كذبتم وبيت، بس يا ليت ما حل ببيت الله، كذبتم وبيت الله نبزي محمد، يعني نترك محمد ونخذله ونسلمه لكم، تظنون يخطر على بالكم إننا سلم لكم ولدي؟ ما يمكن أبدا يخطر على بال عاقل أن محمدا يصل إليه واحد منكم. يقول: أبدا لن تصلوا إليه حتى أوسد في التراب دفينا. في قصيدة أخرى: والله لن يصلوا، يقول لنبي محمد: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. يقول هذا أبو طالب، فيقول: كذبتم وبيت الله نبزي محمدا، يعني نتركه لكم، وكذبتم وبيت الله نبزي محمدا، كذبتم وبيت الله نبزي محمدا. يقول بعدها: ونسلمه حتى نصرع حوله. كذبتم وبيت الله نبزي محمدا، ولما نطاع دونه ونناضل. كذبتم وبيت الله نبزي محمدا، ولما نطاع دونه بسيوف الرماح ونناضل ونسلمه. طبعا هذا على لغة موجودة من أفصح اللغة العربية، وهو أن يحذف لا الناهي النافي أو الناهية، لا يحذف وهي مرادة، والقرآن جاء بها في أكثر من موضع. في بعض آراء أهل التفسير أو روايات أهل التفسير، وعلى في الصيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يطيقونه يعني لا يطيقونه، وعلى الذين يطيقونه، وبعض المفسرين يعني على محذوفة لا وهي مرادة. ومنه قوله تبارك وتعالى: لكي لا يعل في غيرها، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، ولا يأتلي يعني لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة، يعني أبو بكر أن يؤتوا أولي القربى، يعني مصح بن أثاثة، أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، يعني ولا يأتلي، يقول ولا يأتلي أولو الفضل منكم أن يؤتوا، هي أصلا ألا يؤتوا، لأنه بيحلف إن ما يعطيه، حلف إن ما يعطي مصح لما قالوا أن يتكلم في عائشة مع المتكلمين، فقال: والله أنا أجري عليه نفقة يتكلم على بنت، والله ما يذوق مني طعام طول حياته. فيقول الله: ألا يأتلي أولو الفضل منكم وسعة أن يؤتوا، أصلا ألا يؤتوا، بمجرد ما يسمعها العربي يعرف أن المراد ألا يؤتوا، بمجرد ما يسمعها العربي، العرب ما هو العجمي، ما يعرف أن المراد لا يؤتوا. كثير في القرآن هذا يأتيك بحرف هو غيره، وكذلك في آيات كثير، في آيات كثير فيها يحذف الحرف وهو مراد، ويأتي بالحرف أحيانا وهو غير مراد، للبلاغة أيضا، للبلاغة وتفخيم اللفظ من جهة، مثل: لا أقسم بيوم القيامة، يجيب الأفوه غير مراد، أصلا لا أقسم بيوم القيامة بدليل قوله: وإنه لقسم، فلا أقسم ما تبصرون، فلا أقسم بواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وكذلك يقول هنا، يقول يقول يقول, يقول, يقول, يقول, يقول لكي لا لألا يعلم أهل الكتاب، في سورة الحديد، لألا يعلم أهل الكتاب، ألا يقدرون، أصلها ليعلم أهل الكتاب، أصلها ليعلم، كل اللي يسمع يعرف ليعلم أهل الكتاب، ما هو عشان لا يعلمون، ليعلم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أبو طالب جاء على هذه اللغة فيقول يقول كذبتم وبيت الله نبذي محمدا، يعني نتركه لكم، ما نتركه أبدا، لا نتركه أبدا، حتى نناض ولما نطاع حوله ونناضل ونسلمه، يعني إحنا نسلم لكم، لا نسلمه لكم أبدا، لا نسلم لكم ولا نسلم لكم محمدا أبدا، ونسلم يسمع ونسلمه، يعني لا نسلمه حتى نصرع حوله ونزهل أو نزهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل. يعني يقول انت شوف لا يفكرون إنكم تصل محمد ونبي نفسي ترمق، لا تفكرون إنكم تصلون محمد وإحنا بينا وعي وإدراك. صحيح إذا قطعنا وذهبت أرواحنا وصرنا لا ندري عن حرمة ولا عن ولد ولا عن حلال ولا عن مال، ما ندري عن شيء، فبتصلون إلى محمد، يعني لن تصلوا إليه أبدا ونحن أحياء، ونسلمه حتى نصرع حوله، نموت حوله صرعا، ونزهل أو نذهل عن أبنائنا، وخلاص ننسى عيالنا، إذا نسينا عيالنا نسينا محمد، ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد، يعني تصيروا مكبلين بالحديد، من الناس كبلونا بالحديد نهوض الرواية، يعني الإبل اللي تحمل مزادات الماء، تحمل قرب الماء لما يروح يروا على الإبل، وبعدين يملون القرب ويبدأ البعير ويمشي هج بعض الهجاجة، يبدأ يصير لها صوت اسمها الصلاصل، يعني القرب المملوءة بالماء يسمونها ذات الصلاصل، يعني لها صلصلة صوت، صلصلة صوت كان مجرس. ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد مكبل بالحديد إليكم نهوض الروايا، الجمال لما تقوم عليها مزالات الماء تحت ذات الصلاصل. بعد هذا أخذت الوصف عن أبي طالب كيف حماية النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وما ترك يعني يتكلم على أنه لا يمكن، يقول كيف أن نترك محمد الكريم الشجاع، الكريم الشجاع المفضال الذي لا يأتي إلا بالخير ولا يتكلم إلا بالخير ولا ينال الناس منه إلا الخير، كفى أن نسلمه، أنا ونسلم نسلم هذا ونسلم أنا، وما ترك لا أبا لك، يعني كلام أبو طالب يقول إننا لا يمكن نترك محمد. وأبيض يستسقي، يشير إلى قصة الاستسقاء قريش، يشير إلى أن قريش أنت احتجت لمحمد وجيت طلبت منه أن يستسقي لكم وما نزل إيديه حتى فاض الماء عليكم ومع ذلك كفرتم به، ربنا أنزل فيها فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولى عنه وقال معلم مجنون. وبعدين قال يوم نبطش البطشة الكبرى، يعني يوم بدر إنا منتقمون. فأبو طالب يسجل حاجة قريش إلى محمد وأنهم طلبوا منه السقيا، هم كانوا إذا كانوا يعتقدون إنه دجال وكذاب يطلب منه أن يستسقي لهم رب السماء، يقولوا أبيض يستسقى الغمام بوجهه، وأبيض على محمد عليه السلام وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، وأبيض على محمد. يقول عبد الله بن عمر، يقول عبد الله بن عمر ما رأيت النبي يستسقي مرة وأنظر إلى وجه النبي، عبد الله بن عمر النبي كان يستسقي في المسجد أو خارج المسجد، يقول إذا استسقى ورفع إيديه أنا أنظر لوجهه فما ينزل يديه إلا فاض كل طاش كل ميزاب، يبدأ لسطوح البيوت ينهار منها الماء على الشوى على الحارات والأزقة، وتبدأ الأرض تمتلئ بالماء قبل ما ينزل إيديه، مثل ما جاء في ليلة القدر عندما رؤيها عليه السلام لما قال إني أريد ليلة القدر ثم خرجت لخروف فتلاح فلان فنسيتها ثم رأيت أني أسجد بين الماء والطين وليس في السماء قزعة، يعني سحابة صغيرة، فاجتمع أسبح من هنا وهنا وتكبت، ثم سالت سقف المسجد حتى رأيت النبي ساجدا بين الماء والطين. فيقول ما نظرت إلى وجه النبي، يقول عبد الله كما راه البخاري في الصحيح، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي ونظرت إلى وجهه وصلى ينزل حتى يفيض يحتاجيش كل ميزان. ولما أنا قلت لكم يوم بدر في قصة في الإشارة في قوله تعالى والسابقون الأولون الآية القريبة لي، ذكرت لكم إنه لما جاءت قريش طلبوا المبارزة من المسلمين، فخرج إليهم شبابه من الأنصار ثلاث، قالوا منين أنتم؟ قالوا إحنا فلان وفلان الأنصار. قالوا لا والله ما لنا بكم حاجة، نحن لا نريد إلا بني عمنا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. عتبة بن ربيعة اللي أول من برزوا وهو أول من تحمى في النار، وربنا اللي يقول في سورة الحج بعد آية السجدة هذان خصمان هذا القسمين، عتبة بن ربيعة خصم، هو شيبة بن ربيعة أخوه، والوليد بن عتبة الثالث هذا قسم، والقسم الثاني علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وحمزة بن عبد المطلب، علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وأبو عبيدة أو عبيدة بن الحارث الثلاثة. لما قالوا ما نريدكم يا معشر الأنصار، نريد بني عمنا، فخرج لهم انتدب لهم عليا وحمزة وعبيدة أهله. فلما بدأوا ويهجم علي وضربه ومخلص على عتبة، ويهجم حمزة على شيبة ومخلصه في لحظة، ويتضاغ تلف ضربتين، ضربة عبيدة ابن الحارث مع ضربة الوليد ابن عتبة، هذا ضرب هذا صوبه وهذا ضرب صوبه، يعني خر جريحين. فسارع علي وحمزة على الوليد ابن عتبة وأجهشا كمل عليه قتلاه، ثم احتمل عبيدة بن حارث إلى رسول الله. فلما احتملاه نصب له النبي قدمه، حط النبي مد له القدم، فحطه وتوسد بخده على قدم النبي محمد عليه السلام، ثم قال يا رسول الله وددت لو أن عمك أبا طالب حيا، يعني يا ليت عمك أبو طالب كان موجود علشان ليرى أننا أولى بك منه اللي يقول ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبناء هذه. طب الحمد لله، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، شهد ما في كلام شهداء بدر، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شهداء بدر طبعا، وتوفي رضي الله عنه. هذا يتذكر قوله ونذهل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل أو نذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم نهضر يتعصفون. فيقول أبو طالب بعدها وأبيض يستسخ الغمام بوجهه.